السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيح بل في الكتب الستة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه عن معادن الناس فقال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا فأناط المسألة بالفقه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه. وكان ابن عباس رضي الله عنه وارضاه يقول: يؤتى المرء الفهم بنيته. فنسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا نوايانا وأن يثبتنا على هذا الطريق، ففيه النجاة وفيه السير على درب الصالحين السالفين. ونسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. تكلمنا على الركن الركين في هذا الدين ألا وهو الصلاة، وقلنا بأن الصلاة لها مقدمات وشروط، فلا بد أن تتوفر هذه الشروط. والمصنف تكلم عن شروط الصلاة، فابتدأ بأول الشروط ألا وهو شرط الوقت، دخول الوقت. والشرط الثاني تكلمنا عنه وهو الطهارة. واليوم إن شاء الله نختم الكلام على هذا الشرط، شرط الطهارة للصلاة. قلنا الطهارة طهارة بدن وطهارة ثوب وطهارة محل أو طهارة موضع. قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وقال الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين شرطية طهارة البدن عندما قال للمرأة: اغسلي عنك الدم وصلي. يعني لا تصلي إن كنت متلبسة بالدم، اغسلي عنك الدم وصلي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بال في حجره صغير فأعقب البول ماء. وأيضا عندما بال الأعرابي ناحية المسجد وقام الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم فهموا بالأعرابي للإيقاع به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته. ثم أمرهم أن يصبوا سجلا أو ذنوبا أو دلوا من ماء على بوله. فالطهارة كما قلنا شرط أكيد في صحة الصلاة، لا سيما وقد قال الله جل في علاه: وثيابك فطهر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس كما في حديث جابر وكان في نعليه قذر أو أذى، فجاءه جبريل فخلع نعله فخلعوا نعالهم، فلما سألهم عن ذلك قالوا: وجدناك قد خلعت نعلك فخلعنا نعالنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل جاءني وقال إن في نعلي أذى أو قذرا. فهذه فيها دلالة أيضا على أن الإنسان لابد أن يكون متطهرا في الثوب وفي البدن وأيضا في موضع السجود كما فصلنا ذلك سابقا. نختم الباب في هذا الشرط الثاني حتى نذهب إلى الشرط الثالث وهو ستر العورة، ألا وهو أن الصلاة في مواضع معينة أو قل الصلاة في أي موضع تحل وتجوز وتجزئ. وهذه بفضل الله من رحمة الله بهذه الأمة، وهذه بفضل الله دلالة على أن هذه الشريعة الغراء تخالف الشرائع الأخرى التي سبقت هذه الشريعة. كان اليهود لا يصلون إلا في البيع، وكان النصارى لا يصلون إلا في الكنائس، صوامع وبيع، ولا يصلون في أي مكان آخر إلا في الصوامع والبيع. ورحمة بهذه الأمة جعل الله كل الأرض مسجدا وطهورا لهذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، وذكر من الست قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأيما رجل من هذه الأمة أدركته الصلاة، وإن كان في الطائرة فوق السحاب كما يقولون، وإن كان عند البحار أو في البحار على السفينة، في أي مكان له أن يصلي من رحمة الله بهذه الأمة. لكن يستثنى من هذه الإباحة العريضة بعض المواضع والمواطن التي جاء الشرع بعدم جواز الصلاة فيها. هذه المواطن ذكرناها الأسبوع الماضي في الحديث المتكلم فيه، ألا وهي سبعة مواضع. أحد ممكن يذكرني بها؟ هات المجزرة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبعة مواطن الصلاة في سبعة مواطن: المجزرة، المقبرة، تاه مربوط، ومدل جم توحد. نعم هاليبان. مقبرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المقبرة، الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة، معاطن الإبل أو أعطان الإبل. نعم الحمام، أحسنت. السابع بنفس القاف، قارعة الطريق. نعم، ونهى عن الصلاة في قارعة الطريق. طيب احنا الآن سننشغل بالمواطن التي بسببها امتنعت الصلاة، أو بسبب النجاسة امتنعت الصلاة أو لم يجز الصلاة فيها. فسنتكلم عن الصلاة في المقبرة ويلحق بها المجزرة والمزبلة والمسلخة، ونتكلم أيضا بعد ذلك ختاما على بعض أداب المساجد. أقول الصلاة في المقبرة ختاما لهذا الشرط الثاني حتى ندخل على ستر العورة: الصلاة في المقبرة لا تجوز، والمعتمد في المذهب أنها على الكراهة وليست على التحريم، وأهل الحديث من الشافعية يرون بالتحريم، وهو الأسد والأوفق والأقوى والأصح، وأيضا الإيش الأقعد والأتبع للآثار. فأهل الحديث يرون بالتحريم، والدلالة على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي بيناه في متكلم فيه. هناك حديث آخر، هذا الحديث رواه أحمد في مسنده وأيضا أصحاب السنن، وهو حديث مضطرب. هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة الحمام، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وهذا الحديث قوى حاله شيخ الإسلام لكثرة طرقه، قال بجميع الطرق يصح أو يحسن الإسناد لغيره، فلذلك يحتج به، والحنابلة جعلوه عمدة لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فهذه أيضا فيها دلالة على أن المقبرة لا تجوز أن تكون مسجدا، يعني لا يصح الإنسان أن يصلي فيها. فإذا عندنا نهي عام من النبي صلى الله عليه وسلم، وأقوى من ذلك وأقوى منه دلالة عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته، في أواخر عمره، وهو يحتضر وهو محتضر، يعني يموت على مشارف الموت، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. فإذا من فعل ذلك لحقه ما لحق اليهود والنصارى، ألا وهو اللعن. فمن فعل ذلك استحق اللعن، فهذه فيها دلالة على أنها أيضا كبيرة، يعني من صلى في مسجد فيه قبر فقد وقع في كبيرة أنه استحق اللعن. ألا إني أنهاكم عن ذلك. ولو قال قائل: اللعن يلحق بمن بنى المسجد على المقبرة، نقول: وأيضا من صلى فيه، وما بنى إلا ليصلي فيه الناس، من صلى فيه يلحق به. فإذا هذا الحديث من أقوى الأدلة على تحريم الصلاة في المقبرة. فالعلماء علماء المذهب نظروا فقالوا: ما من حكم إلا وهو معلل وله حكمة. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، أو المقبرة نفسها، أو المكان اللي فيه مقابر؟ ما الحكمة؟ ما العلة؟ وطبعا كل الأحكام أو جل الأحكام معللة، وهذه دلالة على أن الله جل وعلا خلق الإنسان وكرمه أيما تكريم، كما قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر إلى آخر الآيات. فكرمه الله جل في علاه بأن جعل له اللب والعقل الذي يفكر فيه ويتدبر أحكام الله جل في علاه الراقية السميع. الحكمة، العلماء قالوا، العلة من النهي عن الصلاة في المقبرة النجاسة. النجاسة، قلنا: كيف النجاسة وأنتم تقولون الميت والحي سواء؟ سواء في إيش؟ ميتة الآدمي على طهارة، ولا النجاسة ميتة الآدمي طاهرة في المذهب، صحيح ولا لا؟ وهذا المعتمد، والآدمي حيا أو ميتا فهو على الطهارة، فكيف تكون المقبرة فيها نجاسة؟ قلنا: نعم، ظاهر الميت طاهر، لكن أحشاؤه ليست بطاهرة، فلما يتحلل يختلط بتراب المقبرة، فإذا حدث النبش ظهر اختلط الصديد والنجاسات بهذا التراب، فأصبح التراب نجسا، فمن صلى عليها أو من صلى في المكان الذي فيه المقبرة قد وقف على النجاسة، فلا تصح الصلاة. لذلك بعدما نظروا إلى هذه العلة وقالوا العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة هي النجاسة، قالوا: إذا نفرع المسألة إلى فروع ثلاث. فالمقبرة لها أحوال ثلاثة، طالما المسألة على الناس لأنهم يقاعدون ويسيرون على هذا التقييد، عندهم قاعدة تقول الحكم يدور معه التي حيث دارت وجودا وعدما. قالوا العلة في تحريم الصلاة في المقبرة هي فإذا وجدت النجاسة حرمت الصلاة، فإن لم نجد النجاسة صحت الصلاة. مفهوم ولا لا؟ طيب طبعا هذا دعك الآن مكروه أو محرم، هم يقولون الآن بالكلام على صحة الصلاة يسقط بها الفرض. فقالوا القبور على أحوال ثلاثة، الحال الأولى قبور لم تنبش بقيت على ما هي عليه، فإذا أصبحت القبور كالصناديق، صندوق داخله نجاسة وظاهره طهارة، فصلى الرجل عندما صلى، صلى خارج الصندوق ولا داخل الصندوق؟ خارج الصندوق. يرجع الأمر على البساط الذي كان على نجاسة، صلاته تصح ولا ما تصح؟ قالوا يقينا إن كان يستيقن بأن القبر لم ينبش فتصح الصلاة لأنه لم يقف على نجاسة مع وجود الكراهة. الفات منهم بقى هنا، قالوا الصلاة صحيحة لكنه وقع في المكروه، لكن تقعيدا مع أهل الأثر والحديث من الشافعية قالوا الصلاة صحيحة ويأثم صاحبها لأنها محرمة، قد أتى بها بمخالفة للنهي، لأن سلم نهى عن الصلاة في المقبرة سواء كانت العلة نجاسة أو لا علة، العلة تعبدية، فهم قد وقعوا مخالفة للنهي. وقلنا الصلاة صحيحة لأن الجهة إيش؟ منفكة، ما في، طالما ما في نجاسة فالصلاة صحيحة. فقالوا إذن تصح الصلاة في المقبرة ويأثم صاحبها لمخالفة النهي. في صورة هذه المسألة لو دخل رجل في المقبرة وأذن العصر عليه وأراد الصلاة ولم يجد جماعة، فوسط القبور قام فكبر فصلى، فكيف تكون صلاته؟ بالتفصيل نقول لو كان على قبر فتح الآن صلاته لا تصح على المذهب، لما؟ لأنه وقف على نجاسة. أما إذا كان قد تأكد أن القبور كما هي كالصناديق فصلاته صحيحة وهي وقد وقع في الكراهة على المعتمد في المذهب، وعلى قول أهل الحديث قد وقع في إيش؟ في الإثم للنهي، لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نهى عن الصلاة في المقبرة. وقلنا الحديث الذي قواه شيخ الإسلام ابن تيمية حديث يعتمد، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا أحل لكم أن تصلوا في المقبرة، فإذا صلى في المقبرة صحت صلاته. طب لو دخل في مسجد فيه قبر وهذا المسجد القبر فيه لم ينبش، فإذا العلة قد انتفت فصلى، فإذا في المذهب صلاته لما صلى في المسجد الذي فيه مقبرة أو فيه قبر صلاته صحيحة، وعلى المعتمد في المذهب قد وقع في الكراهة يعني لا يأثم، لكن على المعتمد عند أهل الحديث والأثر عند الشافعية قالوا يأثم لأنه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن السلام قال ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم أو صالحين مساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك. فإذا الحالة الأولى لم ينبش القبر فتأكدوا أن الطهارة موجودة، فإذا العلة انزاحت الحكم لا يمكن أن يتوارد، يبقى إذن يصح الصلاة لأن النجاسة غير متواجدة. قالوا الحالة الثانية القبور قد تأكد أنها تنبش فصلاته باطلة مع وقوعه في إيش؟ في النهي، فصلاته باطلة مع وقوعه في النهي. قلنا ولما تبطل صلاته؟ قالوا لأنه قد صلى على نجاسة، والنجاسة من صديد أو تحلل الميت فاختلط بالتراب فنجسه، فإذا الصلاة لا تصح لأنه اختل فيها شرط وهو شرط الطهارة. فهنا نستطيع أن نقول في الحالة الثانية الصلاة تكون باطلة ويكون قد وقع أيضا في الكراهة لا في الحرمة. يصح هذا الكلام؟ قولا واحدا يقع في الحرمة؟ الآن دخل إلى المقبرة حتى تتصور المسألة، الفقه كله تصور، رجل ذهب يشيع جنازة أو جنازة ففتحت المقبرة أمامه ووقف على حافتها وأراد الصلاة فصلى، قال أنتظر الميت حتى يأتي فصلى على هذا القبر، تصح صلاته ولا ما تصح؟ لا تصح. لما لا تصح؟ النجاسة، تأكدنا أن هناك نجاسة. طب يأثم ولا ما يأثم؟ في المذهب نعم يأثم، يعني وقع في الحرمة ما وقع في الكراهة. ها عدي يعني ايش؟ يعني ايش النتيجة؟ النتيجة قولا واحدا في المذهب يأثم. ليش؟ لانه صلى على مكان يعلم فيه النجاسة وهو منهي عنه في ذلك. يبقى النهي كان من أجل النجاسة وقد صلى وهو يعتقد وجود النجاسة. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة قالوا شك دخل المقبرة لم يعلم حدث نبش أم لا، شك في ذلك. فوجهان كالقولين. الوجه الأول قالوا الأصل أنها لم تنبش، فإذا كان الأصل أنها لم تنبش فقد تأكد من الطهارة، فالصلاة صحيحة وقع في المكروه أو وقع في الإثم على قول أهل الحديث. الوجه الثاني قالوا لا، الأصل تكرار النبش، الموتى لا ينقطعون ليل نهار، يموت واحد تلو الواحد تلو الواحد، فالنبش الأصل فيه التكرار، فإذا الصلاة لا تصح. والصحيح الراجح في ذلك كله أن الصلاة تصح، في كل ذلك الصلاة تصح. وأقول ردا على هذا التعليل، بل التعليل الأصح والأسد ليس التعليل في بطلان الصلاة أو عدم بطلان الصلاة أو تحريم الصلاة وعدم تحريم الصلاة النجاسة، لا والله، هذه علة حق لك أن تقول هذه علة عليلة، بل العلة في ذلك هو سد الذريعة لعبادة المقبور، سد الذريعة. من صلى في مكان فيه قبر، مسجد فيه قبر أو في مقبرة، يحرم عليه هذه الصلاة. لما؟ لأن هذه ذريعة إلى أن يعبد المقبور من دون الله جل في علاه. فقام الذين عللوا بالنجاسة وقالوا أنتم إما أن تتكلموا بهوى، وإما أنه لا علم لكم، وإما أن عندكم علم، فاظهروا لنا ما عندكم من العلم. أما نحن فقد بينا بأن تحلل الأجساد والأحشاء تخالف الظاهر، فالنجاسة وقعت وقعت. فلذلك عللنا بالنجاسة، لأن السلام حتى لما نهى عن الصلاة في المقبرة نهى عن الصلاة في المجزرة، ونحن نقول المجزرة أيضا من أجل إيش؟ من أجل النجاسات، وأقرب منها معاطن أيضا الإبل. فكيف تقولون أن هذه ليست بعلة؟ والعلة الخوف من ذريعة أو عبادة صاحب القبر. من وين نعلل بهذه العلة؟ سؤال مفهوم؟ طيب، قلنا لا يجوز للمرء أن يرى مسجدا فيه قبر أن يصلي فيه. لما؟ قالوا للنجاسة. قلنا خطأ. المقبرة قالوا أيضا لا يصح أن يصلي فيها. لما؟ قالوا للنجاسة. قلنا هذا التعليل عليل، وهذه العلة ليست بصحيحة، بل العلة الصحيحة السديدة التي توافق الشرع والأثر هي الخوف من انتشار الشرك وعبادة المقبور دون النجاسة. قالوا إذن دللوا لنا كيف استنبطتم هذه العلة، وما الدليل لكم على هذه العلة؟ هي بهوى النفس أو من كيس الإنسان أو هي بعلمه أثر؟ هات صلى الله عليه وسلم. وين وجه الدلالة أو وجه الشاهد؟ اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ما فيها شيء. ها؟ إني أنهاكم. هذه العلة خطأ. حسن، جيد. وين العلة التي علمنا بها؟ ها سعيد، باشمهندس حسام، عامة انت فتحت الباب، جزاك الله خير. ها جيد جدا، هذا دليل اخر جاء. احسنت، ده يعضد المقدمة التي نريدها الان. ها لا لا تتحلى كما قال الإخوة الأفاضل، ودي أيضا تعتبر نظرية جيدة. هذا الشيخ يحيى. نعم كما قال الأخ، نعم أحسنت، صحيح جدا، بس أنا أريد من الحديث دكتور. هو المقدمة نقول لعن من النبي صلى الله عليه وسلم، ولمن لعن؟ ننظر في حالهم عندما اتخذوا قبور الصالحين والأنبياء مساجد، ماذا فعلوا؟ كفروا وأشركوا ولا ما أشركوا؟ عبدوهم من دون الله ولا لا؟ أما قال عزير كذا وعيسى كذا، نسبوه لله ولا ما نسبوه؟ إذن لما لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم لحالهم الذي وصلوا إليه. لما اتخذوا القبور قبور الأنبياء والصالحين مساجد، بعد ذلك عبدوهم من دون الله جل في علاه. ويدل والمقدم، وهذه المقدمة يعضدها ويؤكدها قول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما لعنهم، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وكيف يعبد وثنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندما يتخذ عيدا. ولذلك نهى أن يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، قالت لولا ذلك أبرز قبره، وخشية لم يبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه دلالات واضحة على أن العلة في النهي عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور أو اتخاذ القبور مساجد، ألا وهي أنها ذريعة إلى الشرك، ذريعة إلى الشرك. فإذا كانت كذلك فلا يصح أن نقول أنها على الكراهة، بل هي على التحريم ثم على التحريم ثم على التحريم. يبقى لنا فقط التفصيل، إذا قلنا بأنه يحرم للمرء أن يصلي في المقبرة، ويحرم للمرء أن يصلي في مسجد فيه قبر، سواء خلف القبلة أو أمام القبلة، سواء على اليمين أو على اليسار، سواء كان متحجرا بنيت عليه أحجار أو أغلقت عليه الباب، المسجد الذي فيه قبر وهذا القبر داخل سور المسجد لا خارج المسجد، داخل سور المسجد لا يجوز الصلاة فيه. ويبقى البحث عند العلماء إذا صلى المرء فيه وخالف هذا النهي، الصلاة تصح أم لا؟ أما الحنابلة فقالوا الصلاة لا تصح بحال من الأحوال، وأما الشافعية على قولهم بأنها على الكراهة ليست على التحريم، إلا أهل الحديث الذين قالوا بأنها على التحريم قالوا بصحة الصلاة، لأن الجهة منفكة، الجهة منفكة طالما أتى بالشروط والأركان التي اشترطت من أجل صحة الصلاة. إذن هذه المسألة الأولى، الصلاة في المقبرة تحرم، لا ليست على الكراهة بل هي على الحرمة، والعلة في ذلك والحكمة من ذلك حفظا لجناب التوحيد، حفظا لجناب التوحيد وسدا لذريعة الشرك. يتفرع على هذه المسألة صلاة الجنازة في المقبرة، إذا قلنا صلاة الظهر لا تصح في المقبرة، صلاة العصر لا تصح في المقبرة، صلاة المغرب لا تصح في المقبرة، أما صلاة العشاء فتصح لأنها ليل والناس لا يرون ذلك فيصح أن يصح. صح خطأ، وصلاة العشاء أيضا لا تصح، والفجر لا يصح، لا تصح الصلاة المفروضة في المقبرة. طيب بعدما صلوا العصر ذهبوا إلى المقبرة لدفن ميت قريب له، فنظروا إلى الميت وقالوا أرادوا أن يدفنوه، فقالوا لم نصلي عليه حتى الآن، فوضعوه وسط المقابر وأرادوا الصلاة عليه، فهل يصلون عليه أم لا؟ تفريعا على المذهب ينظرون إن كان في نبش أو ما في نبش حتى يرى المرء المصلي واقف على نجاسة أم لا، إن لم تنبش قالوا الصلاة صحيحة، وإن نبشت قالوا الصلاة لا تصح لوجود النجاسة. ونحن نقول الأصل والأسد أن ننظر في هذه المسألة الذريعة موجودة أم لا، الصحيح أنها لابد أن ننظر لهذه المسألة على قولين، القول الأول أنه لا يجوز الصلاة حتى ولو كانت صلاة جنازة، لا يجوز صلاة الجنازة في المقبرة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عموما، قال الأرض كلها مسجد يعني يصلى فيها إلا الحمام والمقبرة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبعة مواطن عن الصلاة فيها منها المقبرة. إذن أيما ميت كان وسط المقابر ولم يصلى عليه، من أراد أن يصلى عليه فليخرج خارج المقابر فيصلي عليه. لما؟ لأن النهي جاء عاما وصلاة الجنازة صلاة، فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فدخلت تحتها صلاة الجنازة. وبعض العلماء يرون الترخيص في صلاة الجنازة في المقابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة التي كانت تقوم من المسجد، المرأة السوداء التي كانت تقوم من المسجد، ودفنوها في الليل، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى وصف الناس خلفه وصلى عليها في المقابر. والمحققون يرون أن هذه حالة خاصة، لا يصح أي صلاة في المقبرة إلا على ميت قد دفن، الذي لم يدفن لا يصح الصلاة عليه، وهذا القول هو الأسد والأوجه والأقعد من ناحية الأثر. إذن حتى صلاة الجنازة لا تصلى في المقبرة إلا أن يكون قد دفن المرء ولم يصلي عليه أحد، فيصلي عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة السوداء، لا سيما والقاعدة عند العلماء المستثنى لا يعم، المستثنى لا يعم، أو قالوا ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقص. إن السلام صلى في المقابر، نعم صلى على امرأة قد دفنت تحت، دفنت في المقبرة، أما المحمول على الأعناق ولم يدفن لا يصح الصلاة عليه في المقبرة لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول كما قلنا أسد، وبعض العلماء توسع قال إن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أن صلى على المرأة السوداء فصح صلاة الجنازة في المقابر. المسألة الثانية أو الموطن الثاني الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عن الصلاة فيه، ألا وهو الصلاة في الحمام. المذبلة والمجزرة تلحق بالمقبرة، انتهى الموضوع القياس. الثانية الصلاة في الحمام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الحمام، وأصل الأصول في ذلك الحديث المتكلم فيه سبعة مواطن وذكر منها الحمام، وأيضا حديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. كثير من الناس عندما يسمع الحمام يحسب أنه الحش اللي يتبول فيه المرء ويتغوط أو يقضي حاجته، لا، الحمام الذي يستحم فيه الإنسان تعرفون حوض السباحة؟ هذا هو الحمام في عصرنا، هذا الحمام المغربي تعرفونه، هذا هو الحمام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الحمام المستحم اللي يستحم فيه الإنسان. يعني الإنسان لو دخل في حوض السباحة بعدما اغتسل ألقى نفس بنفسه كلية في الماء وخرج قال قد توضأت وأراد أن يصلي، لا يصلي في المكان وقد أدركته الصلاة، نقول لا يصلي. لما لا يصلي؟ العلماء نظروا في المسألة، هل هي تعبدية، هل هي المسألة معللة أم لا؟ قلنا الأصل في كل حكم من أحكام الشرع أن يكون معللا له علة، لما حتى يقاس عليه غيره. فنظروا في الحمام فقالوا أما الحمام يمكن أن يكون النهي عن الصلاة في الحمام لأنه موضع أيضا للقذرات والنجاسات، وهذا بعيد لأنه مستحم ليس فيه بول ولا تغوط. وقالوا العلة الثانية، قالوا إن كان هذا ضعيفا فالعلة الثانية وهي الأقوى أنه مأوى للشياطين، هو مأوى البني آدم فكيف يكون مأوى للشياطين؟ قالوا الحمامات لا يصح الصلاة فيها لأنها مأوى للشياطين، والصلاة لا تكون إلا فيما المكان الذي تجتمع فيه الملائكة لا الشياطين. فلما سألناهم كيف تكون الحمامات مأوى للشياطين قالوا يظهر فيها العورات، يظهر فيها العورات، لا سيما وأن عندهم أن العورة، عورة المرء من السرة إلى الركبة يعني الفخذ عورة، فكثير من الذين يستحمون في أحواض السباحة هذه الفخذ مكشوف، الفخذ عورة، فقالوا تكشف فيها العورات، وعندما تكشف العورات الشياطين تستهل، تأتي الشياطين للإغراء بين الرجل والمرأة والرجل والرجل والمرأة والمرأة. فقالوا هي ملجأ أو مأوى للشياطين، والمكان الذي تأتي فيه الشياطين لا يصح الصلاة فيه. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرس ليلا، لما نام ليلا وقال لبلال احرس لنا الوقت حتى يوقظه الفجر، فنام بلال أيضا وما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حر الشمس، قام فتوضأ وتوضأ الصحابة ثم قال لهم السلام ارحلوا عن هذا الوادي فإن فيه إيش؟ شيطان. فلم يصلي النبي السلام في هذا المكان الذي فيه شياطين. طبعا أنت تقيس في هذا العصر على ذلك المراقص والخمارات مثلا والبارات، يعني لو رجل أنت تدرك رجل شرب الخمر وعلم أن الصلاة قد أدركته يريد أن يصلي، لا تحسبن الفقهاء يبعدون أفكارهم عن هذا بحال من الأحوال، هم يرون أن الأصل في المسلم ولو أتى بكل الفسق والفجور لا يترك إيش؟ الصلاة. لذلك الله جل وعلا قال يا الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني هو المفروض في كل امرئ حتى ولو كان زانيا بعدما يزني وإذا علم أن وقت الصلاة قد حل يقوم يغتسل ويصلي. فلذلك هم يقاعدون له القواعد، فإن كان في الخمار أشرب الخمر ودخل عليه الوقت ونقول هو يعني لم يذهب عقله ولم يغب عقله، نقول له هل تصلي في هذا المكان أم لا؟ يقاس بالحمامات لا ما يصلي. لما؟ لأن الخمرات هذه فيها الغناء وفيها الرقص وفيها العراية وفيها وفيها، فلا يصح الصلاة لأنه مأوى لإيش؟ مأوى للشياطين، ومكان الشياطين لم يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال ارحلوا عن هذا الوادي فإن فيه شيطان، فإن فيه شيطان. فإذا النهي عن الصلاة في الحمامات الراجح الصحيح في العلة والحكمة من ذلك لأنها مأوى للشياطين، والصلاة لا تكون إلا في المكان الذي تزدحم فيه الملائكة. أما علمت أن الأسواق أبغض الأماكن عند الله جل في علاه، وأن المساجد أحب الأماكن عند الله جل في علاه، وما هذا إلا لأن المساجد تمتلئ بالملائكة والأسواق تمتلئ بالشياطين. فإذا الثانية الصلاة في الحمامات. يبقى لنا فرع على هذا الباب، وهو إذا صلى فوق سقف الحمام أو صلى فوق سقف المقبرة. في بلاد معينة ما فيش أماكن، ممكن الناس أصلا تقطن هذه الأماكن أو تسكن فيها، فرجل بيبني بناية فوق مقبرة، فهل إذا بنى فوق المقبرة يصح أن يصلي أم لا؟ الحنابلة يقولون لا، لا يصح، يعني يويله من كان يسكن في مكان قريب من المقبرة أو هو جوار المقبرة أو فوق المقبرة، صلاة لا تصح. نقول نناقشهم ولما لا تصح الصلاة، هم لا يقفون على نجاسة، قالوا لا هم فوق النجاسة والهواء تابع للقرار، فإن كان الهواء تابع للقرار فالصلاة باطلة لأن القرار لا يصح الصلاة فيه من أجل النجاسة. فإذا حتى السقف الهواء تابع للقرار فيأخذ حكمه فالصلاة لا تصح. والصحيح الراجح أن القاعدة صحيحة لكن استدلال في غير موضعه، الهواء تابع للقرار حقا في إيش؟ في الملكية لا في الأحكام الأخرى، وإلا لا يمكن أن نصحح صلاة أي واحد يكون فوق إيش؟ فوق المسجد. أو قل يمكن لنا أن نقول لأي إنسان يجامع أهله فوق المسجد، إن كان المسجد في الأرض مثلا وهم في الدور الثاني، نقول هذا سوء أدب مع الله جل في علاه ولا يصح أن يفعل ذلك لأن الهواء تابع للقرار. الصحيح الراجح أنها في الملكية فقط، وأن الصلاة فوق سطح الحمام تصح. لما؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لها الأرض مسجدا وطهورة، وهذا داخل تحت العموم وليس بمقبرة وليس بحمام. الموطن الثالث الذي نهى الشرع عن الصلاة فيه حتى ننتهي، تصح الصلاة لو فوق المقبرة، تصح فوق الحمام، تصح. أقول رجل مثلا في مكان ما، المكان له شقق، الشقق هذه أدوار، الدور الأرضي مثلا فيه مرقص أو قل فيه خمارة، وهو الشقة التي يسكن فيها فوق هذه الخمارة، هل له أن يصلي أو لا؟ عند الحنابلة صلاته باطلة لأنها مثل الحمام، وعندنا وعند الجماهير الصلاة صحيحة لأنها منفصلة وجهة منفكة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا. الثالثة الصلاة في قارعة الطريق أو على قارعة الطريق، وهذه تقول مثلا شارع مزدحم بالناس، فيقوم رجل فيتخذ جانبا فيصلي في هذا الشارع، فهل تصح الصلاة أم لا؟ نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في قارعة الطريق، فهل هذا النهي على التحريم أم على الكراهة؟ الأصل في المذهب أنه على الكراهة. لما؟ لاحتمال أن تداس هذه المنطقة بالنجاسات، الأولاد الصغار الأرجل يكون فيها نجاسات، النعال فيها نجاسات، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصلاة، وقلنا للكراهة لعدم التيقن من وجود النجاسة، والصحيح الراجح أنها على التفصيل، إن كان في مكان هو ممر للرجال والنساء فهو على التحريم. لما؟ لأنه سيعرض صلاته لإيش؟ للبطلان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن الصلاة تقطع بمرور الكلب الأسود والحمار وإيش؟ والمرأة على الراجح الصحيح عند أهل التحقيق أن المرأة إذا مرت من أمام المصلي صلاته تبطل، فمن عرض صلاته للبطلان فقد وقع في المحظور فهي تحرم هنا. أما إذا كان متأكدا أن هذا المكان لا يمر فيه إلا الرجال أو الصبيان وهو يتخذ جانبا لكن سيضيق على نفسه ويضيق عليهم، فهي على الكراهة والصلاة تصح، لكن أصل الكراهة من باب القاعدة لا ضرر ولا ضرار. الموطن الرابع في أعطان الإبل، أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل، والدلالة ذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل، وفي رواية في السنن عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة فذكر الرجل قال فإن كنت في مراحل الغنم وأدركتك الصلاة فصلي، ففيها السكينة والبركة، البركة مع مراحل الغنم، الماء وماء الغنم. قال فإن أدركتك الصلاة وأنت في أعطان الإبل أو قال معاطن الإبل فخلهم، أو قال فارحل ثم صلي، يعني ارحل من هذا المكان، ثم بين العلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها جن، يتكلم عن الإبل في معاطن الإبل، كأن الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى رفق النبي صلى الله عليه وسلم وهو معلم للمتعلم، يقول عندما تكون في مراحل الغنم فصلي، لك أن تصلي، أما إن كنت في معاطن الإبل فلا تصلي، كأن الرجل يسمع ويريد أن يسأل ولما يا رسول الله فرقت بين الغنم وبين الإبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها جن وخلقت من الجن، وبين بعد ذلك أنها إذا نفرت شمخت بأنفها، يعني كان لها غضبة شديدة فيها ما فيها من الكبر كما في الشياطين، قال إنها جن خلقت من الجن، فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل، ومعاطن الإبل ماء والإبل، إما أن تقول مبارك الإبل بعد الصدور من الماء، لو في بئر ذهبت الإبل تشرب بعدها تبرك الإبل، مبارك الإبل هذه ما تصلي فيها ولا بجانبها، معاطن الإبل ماء والإبل في الليل ينامون هناك لا تصلي في المكان الذي إن كنت حارسا لهم لا تصلي في هذا المكان. العلماء قالوا بالنهي على التحريم، لكن ذهبوا أو ذهب كل عالم من العلماء وكل مذهب من المذاهب يبحثون عن العلة والحكمة، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل؟ الجمهور على أنها النهي عن هذا على أنها على النجاسة، لأن أبوال الإبل وأرواس الإبل كلها نجسة، قلنا وهذه العلة من أضعف ما تكون، لما؟ ها؟ لا مش للطهارة، خطأ، نعم لا، ننظر في الحديث يا إخوة، أنا أقول هذه العلة عليلة من أضعف العلل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي المرء في معاطن الإبل، رجل قال في سباقات الجمال مثلا، قال أنا حارس على الجمال، أنا أبيت معهم وأقوم أريد أن أصلي من الليل، هذا عشان يكون واقع متصورينه، أريد أن أصلي من الليل، نقول له أخرج خارج هذا المكان اللي فيه الإبل ولا تصلي الليل بجانب الإبل. لما؟ قلنا لأن السلام نهى عن أن تصلي في معاطن الإبل. قال ولما؟ قلنا قالوا للنجاسة، فرد طالب العلم المتقن وقال هذه علة عليلة ولا يصح أن يعلل بها. لما يا باشمهندس حسام؟ من الحديث تجد، فكر محمد، خطأ. أحسن ولا فض أخوك. المسألة بالقرينة بالسياق. قال سلم إن أدركتك الصلاة في مراح الغنم فصلي. طب ما أبوال الغنم وأرواس الغنم، أنتم إذا قلتم بأن بول الإبل ورأس الإبل نجسة ستقولون بأن الغنم إيش نجسة أيضا، يبقى لا يصح التعليل بالنجاسة لأن سلم قد فرق بين الغنم وبين الإبل. قالوا نعم نحن معكم، ليست العلة النجاسة بل العلة ذهاب الخشوع في الصلاة. قلنا لما؟ قالوا لأن الجمل أو البعير إذا نفرت يكون لها شدة وحركة يمكن أن تؤذي المصلي، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا المكان. وبعض العلماء قال لا والله هي تعبدية، العلة في حرمة الصلاة في معاطن الإبل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في معاطن الإبل. ونقول سمعنا وأطعنا، قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وغاية العبودية هي غاية التسليم. قلنا قدم الإسلام لا تثبت إلا على أرضية وقنطرة التسليم، لابد إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، تستسلم لأوامر الله. تقول يحرم علي أن أصلي في معاطن الإبل، ولما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة في معاطن الإبل. فهذه العلة التي قالها بعض العلماء، قالوا هي تعبدية، والراجح الصحيح أن العلة قد سيقت في السياق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هي جن خلقت من الجن. إما أن نقول شياطين حيوانات، شياطين كلاب كما قال بعضهم، إما أن نقول لا هي على ظاهرة خلقت من المادة التي خلق منها الجن من النار. نعم خلقت من المادة التي خلقت منها الجن، ولذلك أنت تتوضأ. الصحيح الراجح أنه الإنسان مأمور أن يتوضأ إذا أكل من لحوم الإبل. فنقول العلة في ذلك أنها خلقت مما خلق منه الجن، فلا يجوز للإنسان أن يصلي في مكان فيه مأوى الشياطين، لأنه إذا خلقت هي مما خلق منه الجن فقد تجتمع الشياطين عنده، لأنها خلقت مما خلق منه الجن فهي مأوى للشياطين. فترجع العلة كما علة الصلاة في الحمام، أنه لا يجوز الصلاة في معاطن الإبل لأن هذا المكان مأوى للشياطين. ختاما، الصلاة في الأرض المغصوبة، هذه إلحاقا بالمواطن التي نهى الشرع عنها تصريحا، لكن هذه جاءت تبعا، وهي الأرض المغصوبة. رجل سرق أرضا من رجل آخر وبنى عليها بيتا وهو يصلي، فهل تصح الصلاة أم لا؟ الصحيح الراجح في المذهب أن الصلاة تصح، ويأثم الذي فعل ذلك. تصورها فقهيا الآن وأنت عايش، أنت الآن أجرت شقة، وهذه الشقة بألف درهم كل شهر، ما معك تدفع؟ وجلست والرجل يقول لك أنت ما دفعت، سمحتك فيما مضى، فاخرج من الشقة وأنت ما تريد أن تخرج، وأنت لا ينهار تصلي. فقيه الرجل فدق عليك الباب وقال أنت مسلم؟ قلت نعم. أنت تصلي؟ نعم. قال صلاتك لا تقبل. لما؟ لأنك غصبت هذه الشق، فصلاتك لا تصح. وهذا كلام صراحة وجيه جدا وسديد على قول الحنابلة أنها لا تصح. لما؟ لأن الأرض المغصوبة فيها نهي هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه المعصية أكل أموال الناس بالباطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، وقال الله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فمن صلى في الأرض التي غصبها فقد عمل عملا ليس عليه أمرنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهو باطل. لكن الصحيح في المذهب أن الصلاة تصح ويأثم الغاصب. هذه آخر المواطن التي قال فيها العلماء ينهى فيها عن الصلاة في هذه المواضع بعد الإباحة في الصلاة في جميع المواضع. ختاما لهذا الشرط، وشرط الطهارة في المواطن أو المواضع التي يصلي فيها الإنسان أو المحل أو الموضع، ختاما لذلك قال علماؤنا يكره للإنسان أن يزرع زرعا في المسجد، أو يغرز غرزا في المسجد، أو يحفر بئرا في المسجد. يعني لو بنى مسجدا لا يجوز له داخل سور المسجد أن يزرع زرعا أو يثمر شجرا في هذا المسجد. فسألناهم لما قلتم بهذا ولما قلتم بالكراهة؟ قالوا لأن السلف لم يفعلوا ذلك، ولم أجد علة تمنع من هذا إلا أن نقول بأن الأشجار يعني تسقى بالماء الإيش النجس، تسقى بالماء النجس أو السماد النجس، فيمكن لهذه العلة يقولون بالكراهة أو علة غيرها الله أعلم. لكنهم ختموا الباب بأنهم قالوا يكره الزرع، زرع الشجر في وحفر الآبار في المسجد، أما حفر البئر فهو معروف. لما؟ أما الشجر والزرع فلم أرى يعني علة لذلك، إلا أنهم قالوا نقتدي بالسلف، الأأمن والأسلم أن نفعل ما فعله السلف، وما من أحد فعل ذلك. يمكن أن يقال أن زرع الأشجار داخل المساجد من باب الزينة له، وهذه الزينة للمساجد في آخر الزمان من علامات الساعة. يبقى لنا أنهم أيضا ختموا بأدب من أداب المسجد أخير، ألا وهو قالوا ويجوز للمرء أو يجوز يعني للإمام أو للمؤذن أن يغلق المسجد في الأوقات التي لا يصلى فيها، يعني بعد صلاة الظهر بربع ساعة بنصف ساعة تغلق المساجد. والأوقاف فعلوا ذلك يعني أمروا بهذا، وهذا له أصل من الشرع، قالوا حفاظا على المسجد، فلهم ذلك حتى تحفظ المساجد من المجانين ومن الأطفال، أو يحفظ ما بداخل المسجد. هذا آخر الأدب أو آخر المسائل التي تكلم فيها العلماء في موضع الصلاة وطهارة هذا الموضع، شرط من شروط صحة الصلاة. بعد ذلك إن شاء الله نبدأ في الشرط الثالث، ألا وهو ستر العورة وعورة الإنسان وعورة المرأة وعورة الأمة. هل يصح أن نقول عورة الأمة من السرة إلى الركبة كعورة الرجل؟ وإن صلت عارية الشعر يصح الصلاة أم لا؟ كما قال الفقهاء أنها لو صلت عارية الشعر صلاتها صحيحة، ولذلك فرعوا عليها فرع، إن كانت أمة تصلي وشعرها ظاهر ثم قال لها في نصف الصلاة السيد أنت حرة فأعتقها، فهل تبطل الصلاة أم تأخذ تستر شعرها حتى تتم الصلاة أم لا؟ هذا سنبينه إن شاء الله في مسألة ستر العورة، وأن هذا شرط من شروط صحة الصلاة، وما هي العورة وكيف تستر هذه العورة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله عنا خير الجزاء.